السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شيخ نحن الله يجزاه خير. إذا اغتسل الإنسان إذا اغتسل ونوى في هذا الغسل أن يتوضأ للصلاة. هل من اللازم ترتيب الأعضاء؟ كيف؟ ما السؤال؟ ما هو السؤال؟ إذا اغتسل الإنسان أي؟ ونوى في هذا الغسل أن يتوضأ للصلاة. فهل من اللازم ترتيب الأعضاء؟ إذا نوى الغسل؟ إيه نعم. على الحيض؟ ليس على الحيض ولا على الجنابة، ليس على الحدث الأكبر. لازم ما يصلح، لازم يتوضأ. لازم يتوضأ يعني يرتب أعضاءه. إيه لازم يتوضأ ويرتب الأعضاء كالعادة.